تفسير نصوص القرآن والسنة على ايش؟ بل يقول ابن عبد البر رحمه الله بل اجمعت العرب حتى العرب يعني قبل الاسلام، الاصل في كلام العرب ان الالفاظ وان العبارات تفسر على ظواهرها على حقائقها، ولا يصار الى المجاز ولا يصار الى المعاني الباطنة الا بايش؟ الا بقرينة ودليل. اما الذي تزعمه الاشاعرة والماتريدية انه كل شيء خالف عقولهم وخالف افهامهم وخالف مذاهبهم يروح يحولوه ويصرفوه عن ظاهره، قال هذا راح يتعذر معه فهم الخطاب، الخطاب ما عاد يفهم خطاب العرب، العرب وضعوا الالفاظ حتى تفهم ايش؟ تفهم المراد منهم من كلامهم، ولا يفهم المراد الا بتفسير الالفاظ على ظواهرها. نعم، لا يصار الى المجاز. نعم، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله. نعم، الموجب لابد ان يكون ايش؟ واضح. نعم، وموجود في العبارة في الجملة اما متصلة واما منفصلة، نعرف يعني من خلال الكلام انه لا يراد الظاهر، او سواء كان هذا الصارف اما ان يكون يعني متصل بالعبارة او يكون منفصلا بعبارة اخرى. نعم، اذ العقول مختلفة. نعم، فكل يقول ان عقله دله على خلاف ما يقوله الاخر. نعم، وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق. نعم، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به. نعم، فوجوده تعالى يستحيل. طبعا جاب الوجود لأن الوجود كلهم إيش يثبته، حتى الجهمية يثبتون وجود الله تبارك. طيب لما تقولوا طيب العبد موجود والمخلوق موجود، قال لك لا شتان بين وجود الخالق ووجود، يا اخي قل شتان بين سمع الخالق وسمع المذهب واحد، لكن التناقض قرين من؟ قرين هؤلاء. نعم، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. نعم، بل يلزمه. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، او سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الاسماء في حق الله تعالى. نعم، وانه حق ثابت موجود. نعم، ونعقل ايضا معاني هذه الاسماء في حق المخلوق. نعم، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا. نعم، لكن هذا المعنى لا يوجد في القدر المشترك، هذه احدثت اشكال او تحدث اشكال هم يريدونها. هذه من يعني الامور، لانه ما يقال انه بين هذا اللفظ وبين هذا اللفظ قدر مشترك فيما هو يعني اعني ما هو ثابت في حق الخالق تبارك وتعالى وفي حق ايش؟ في حق المخلوق، لانه الالفاظ المشترك هذه يسمونها الالفاظ المشتركة. اللفظ المشترك اقول يعني ما ينطبق على ما هو بصدده، يعني هو بيبين انه ما ثبت في حق الخالق وما ثبت في حق المخلوق، مثلا صفة ايش؟ الحياة، الخالق حي والمخلوق حي، بيقول هذا يعني نفهم انه في قدر مشترك بين لفظ الحي الذي هو ثابت في حق الخالق تبارك وتعالى وثابت في حق المخلوق. لا، والاصل الا يقال بان هناك اشتراك، ما في اشتراك، لانه الاشتراك يعني يكون تكون اللفظة تكون واحدة، يعني المبنى يكون واحد، لكن المعاني تكون متباينة، معاني تكون ايش؟ يعني الاشتراك اللفظي يضربون عليه مثال دائما، يقولون في لغة العرب في اشتراك لفظي، مثل كلمة ايش؟ العين، الآن يقال مثلا عين الماء ويقال عين باصرة، وايضا يقال مثلا عين الجاسوس، يعني عين القائد او عين الملك، الملك له عيون والدولة لها ايش؟ لها عيون. ها، ففرق، او يقال مثلا عين المعدن، عين الذهب، وعين معناها الصافي، ما في خليط، ما في كذا. فكلمة عين في الباصرة وكلمة عين مثلا في الماء، هذا يسمى بالاشتراك اللفظي،